سبق وأن أخبرنا سماحتكم عن إذاعة القرآن الكريم وهي تخرج موسيقى قبل نشرة الأخبار، ولا تزال هذه الموسيقى تخرج في هذه الإذاعة، ونخشى أن يسمعها من ليس له عرف بالدين الإسلامي ويحسبها من الدين. هذا يمكن أن نفعل مع كمال وبدلنا بعض الأسباب، نسأل الله يعني قد بدلنا بعض الأسباب، وسأل الله يعني بعض الأسباب في هذا الشيء وفي غيره.